السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا ربنا، إنك أنت التواب الرحيم. يعني تعالوا كده يا جماعة، لو شفنا أي مثلا مسابقة رياضية أو أي مثلا لعبة، بنلاقي مثلا في يعني جملة مشهورة جدا الناس بتقول إن الصدارة أو المركز الأول مش صعب قوي، لكن الأصعب إن إحنا نحافظ على الصدارة أو إن أنا أحافظ على المركز الأول. فسبحان الله، والله يعني المعنى ده محتاجين يكون عندنا في الدين. رمضان وصل لنا رسالة إن إحنا في حاجات كتيرة جدا نقدر نعملها، بس الفكرة بقى والسؤال هنا، هل هنحافظ على اللي احنا وصلنا له في رمضان ولا لا؟ هل هنكمل ونستقيم بعد رمضان ولا لا؟ هي دي النقطة. تعبنا، جاهدنا، رمضان كان فيه صعوبة وفيه مشقة، وزي ما قلنا قبل كده كتير جدا، ده طبيعي في الطاعة وطبيعي في الأعمال اللي أي حد فينا بيعملها في طريق ربنا سبحانه وتعالى، وعلى قدر المشقة بيبقى على قدر الأجر من ربنا عز وجل. الأصعب بقى زي ما قلنا، زي ما في الرياضة قلنا يعني المركز الأول الأصعب منه إن أنا أحافظ عليه، الصعوبة بقى الأكبر زي ما قلنا إن إحنا بإذن الله يعني نكمل بعد رمضان ونستقيم بعد رمضان، ولعل يعني رمضان ورانا إن إحنا نقدر نعمل حاجات كتيرة جدا. بفضل الله قدرنا نصلي الخمس فرائض في وقتهم، وبالنسبة يعني للرجال يعني عشان دلوقتي المساجد مقفولة، لما بإذن الله المساجد تتفتح بإذن الله الخمس فروض هيبقوا على وقتهم وهيبقوا في المسجد. بفضل الله عرفنا نصلي 30 يوم الفجر، الفجر ما ضاعش مننا ولا يوم. عرفنا ان احنا يكون لينا حال يومي مع القرآن، عرفنا ان احنا نصوم 30 يوم. كل الحاجات دي بقى ليها ننقطع عنها بعد رمضان، ليها نقصر في الصلاة بعد رمضان، ليها نهجر القرآن بعد رمضان، ليها نهجر الصيام بعد رمضان. ايه المشكلة اللي انا اصوم اثنين وخميس؟ اقل حاجة خالص اصوم 3 ايام كل شهر ورد القرآن، ليها ليه اهجره؟ ليه ما حافظش على ورد ولو بسيط جدا بإذن من ربنا سبحانه وتعالى احافظ عليه بعد رمضان؟ ونحاول يعني زي ما قلنا نفتكر دايما الأجر والثواب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فثواب الاستقامة وأجر الاستقامة أجر عظيم جدا، محتاجين إن احنا زي ما قلنا يعني نحاول قدر المستطاع نواظب ونحاول نجتهد، لعل ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الثواب ويرزقنا الاستقامة. مش حابب بس أكون طولت على حضراتكم في المقدمة، يعني النهاردة هنتكلم بإذن الله عن الجزء 29، فالجزء فيه صور كتيرة، فمش عاوزين يعني الوقت يسرقنا، وعاوزين يعني بإذن من الله نعدي سريعا على كل الصور اللي في الجزء. يعني مقدمة بسيطة كده، الجزء 29 نقدر نقول عليه جزء التربية، جزء فيه معاني مهمة جدا جدا جدا لكل مسلم ومسلمة. هنلاقي المعاني متفرقة، يعني مثلا مش هنقول ايه الجزء كله بيتكلم عن الجنة والنار، الجزء كله بيتكلم عن يوم القيامة، لا، هنلاقي الجزء فيه معاني كتيرة جدا زي ما قلنا كده في الأول، جزء التربية. كل مسلم ومسلمة محتاج المعاني دي تكون في حياته. هنلاقي كلام عن ربنا سبحانه وتعالى، هنلاقي كلام عن الأخلاق، هنلاقي كلام عن الجنة والنار، هنلاقي كلام عن يوم القيامة، هنلاقي كلام عن الدعوة، هنلاقي كلام عن العبادة وعن القيام، هنلاقي كلام عن بداية خلق الإنسان، وهنلاقي كلام عن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار، وهنلاقي كلام عن الوعيد للكاذبين والمشركين والمكذبين. فهنعدي كده بإذن الله سريعا على الصور، ونحاول نقول كل صورة بتتكلم عن إيه في الأجزاء اللي إحنا قلناها دي. أول صورة بإذن الله نتكلم عنها هي صورة الملك. طبعا صورة الملك من الفضائل اللي ليها، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنن النوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأها كل يوم قبل ما ينام. طيب، ومن فضائل سورة الملك طبعا من أسمائها إن هي المانعة أو المنجية، لأن هي إيه؟ بتنجي صاحبها يعني من عذاب القبر أو من يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له. تبارك الذي بيده الملك. وقيل يعني ان الشفاعه دي ممكن تكون في القبر وممكن تكون يوم القيامه، ففضل عظيم جدا لسوره الملك. وزي ما قلنا يعني من السنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقراها كل يوم قبل ما ينام، ويعني عشان يعني نبقى داخلين كده بدايه يعني سخنه من الاول، ده باذن الله اول واجب عملي معانا النهارده، اول واجب عملي ان شاء الله النهارده المحافظه على سوره الملك كل يوم قبل ما ننام. وهنشوف والله المعاني اللي هنعدي عليها دلوقتي ازاي الواحد محتاج المعاني دي، ازاي الواحد بعد يومه وبعد المشقه وبعد التعب وبعد بقى المشاكل والحوارات والازمات وكل الواحد عدى بيه في يومه، يجي كده بالليل قبل ما ينام يقرا ال 30 ايه دول ويفتكر المعاني اللي احنا هنقولها سريعا. والله يعني بيكون ليهم يعني قدر كده تاني واحساس تاني وشعور تاني على قلب الواحد. نسال الله عز وجل ان يرزقنا العمل بهذا الكلام، كلام ربنا عز وجل. فسوره الملك طبعا بتتكلم عن ربنا عز وجل، وكان يعني زي ما اتكلمنا قبل كده اكتر من مره، بدايه اي حاجه هو معرفه ربنا، وبدايه اي خطوه في طريق الدين هو معرفه ربنا سبحانه وتعالى. والجمله اللي كنا قلناها في درس قبل كده، قلنا اذا عرف الامر سهلت الاوامر، يعني انا لو عرفت ربنا سبحانه وتعالى حق المعرفه حاجات كتيره جدا هتكون سهله عليا. فلا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ازاي نشوف ان ربنا سبحانه وتعالى معاه الملك ومعاه القدره؟ يعني في الدنيا ممكن اي حد يقولوا عليه ملك، بس هو اصلا ما يملكش حاجه، وحتى لو يملك ملوش اصلا التصرف والقدره في الملك اللي معاه ده، مرض بسيط جدا وحاجه بسيطه جدا تخليه قاعد جنب الملك بتاعه ما يقدرش يحرك فيه ذره. لكن الله عز وجل هو الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فانت في الدنيا عايز تقول على حد ملك، قول زي ما انت عايز تقول، بس الملك مع القدره لله عز وجل وحده، صفه عظيمه من صفات ربنا سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ازاي الواحد بقى يسلم امره لله؟ يبقى عارف ان كده كل حاجه في ايد ربنا سبحانه وتعالى، ما تعلقش بمخلوق، ما تعلقش باسباب، تعلق الكامل يكون بالله عز وجل. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. نشوف بقى حقيقه الدنيا، ازاي احنا موجودين هنا في الدنيا ليه؟ ابتلاء. وايكم احسن عملا، مش اكثر عملا، الاحسان والتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى فيما يحب وفيما يرضى، وهو العزيز الغفور. زي ما قلنا بقى كلام عن ربنا عز وجل، العباده اللي هنلاقيها هنا موجوده، يعني زي ما قلنا قبل كده طريقين للتعرف على الله، عباده التدبر عن طريق القران، وعباده التفكر عن طريق الكون. هنلاقي هنا كلام كتير جدا عن الكون. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. مش بص بقى مره واحده، لا بص تاني، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. يجي بقى الناس بقى هتتقسم نوعين، الناس اللي تحت بقى ملك ربنا، مين الطائع ومين العاصي. فهنشوف حال العاصي، والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. ربنا عز وجل بيوصف لنا يعني النار كانها مخلوق بيتغاظ، مخلوق ليه صوت، اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. ازاي هنلاقي كأن في نفس، في شهيق وفي زفير، تكاد تميز من الغيظ، هتتقطع. ازاي الناس دي كانت بتعصي ربنا؟ ازاي الناس دي كانت بتكفر بربنا؟ عايزه تتقطع وعايزه تقطعهم معاها. فوالله يا جماعه ده حال كل المخلوقات، بتغضب لمعصيه ربنا عز وجل. الانسان الوحيد على الكون هو السبب في الغيظ ده، وهو السبب في المعاصي دي. وكل مخلوقات ربنا عز وجل بيبقى عندها نفس الشعور اتجاه معصيه ربنا سبحانه وتعالى. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. طبعا هيندموا على ان هم يعني ما سمعوش ومدوش اي وقت لدين ربنا سبحانه وتعالى في حياتهم، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. بعد كده بقى يجي بقى الفريق الثاني، ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير. وسبحان الله يعني الايه فيها معنيين اجمل من بعض. المعنى الاولاني ان الذين يخشون ربهم بالغيب، ان عبد يخشى ربنا سبحانه وتعالى وهو مش شايفه. المعنى بقى الثاني ان الذين يخشون ربهم بالغيب، ان انا بقى لما ابقى انا بالغيب ومفيش حد شايفني اخشى الله برضه. يبقى اول معنى ان اللي بيخشوا ربنا وهو ربنا ده بالغيب بالنسبه لهم، هم ما شافوش ربنا. طب المعنى الثاني ان لو واحد بقى في الغيب او في مكان مقفول عليه فاكر ان ما فيش حد شايفه، لا في الحاله دي برضو بيخشى الله، لان الله عز وجل سمعه، الله عز وجل سميع. الله عز وجل بصير، الله عز وجل رقيب سبحانه وتعالى. بعد كده بقى كلام كتير زي ما قلنا عن ربنا سبحانه وتعالى، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، لحد بقى نهاية الآيات. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. مقارنة يعني واضحة جدا، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. زي الواحد اللي في طريق ربنا سبحانه وتعالى واللي ماشي بتعليم الدين وماشي على طريق مستقيم، ده هيكون أهدى ولا أمن يمشي مكبا على وجهه؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. لحد يعني نهاية الآيات، والآيات ختمت بالآية اللي بتكمل الكلام اللي احنا قلناه طول السورة، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فزي ما قلنا والله يا جماعة بإذن الله واجب عمل النهاردة قبل النوم لازم سورة تبارك، ونحاول نستشعر المعاني دي، والله محتاجينها طول حياتنا، والله مش محتاجينها بس في يومنا أو محتاجينها بس قبل ما ننام. السورة الثانية معانا بإذن الله النهاردة سورة القلم. سورة القلم هنلاقي زي ما قلنا يعني جوانب كتير النهاردة في الجزء. سورة القلم من السورة اللي بتتكلم عن الأخلاق. السورة اتكلمت الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. بعد كده بقى على الناحية الثانية نشوف بقى أخلاق الكافرين والعياذ بالله، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. شوف بقى الأخلاق، وسبحان الله يا جماعة والله دي سنة ليوم القيامة، يعني الناس دي ربنا بيقول لنا ما تتبعوهمش، مش دي أخلاق الكافرين بس، لا دي الأخلاق اللي احنا محتاجين نبص عليها في حياتنا، نبص بقى عليها في الدنيا، نبص عليها في الشغل، نبص عليها في التلفزيون، الإعلاميين، الناس اللي احنا بنشوفهم دول، نبقى عارفين نصدق مين وما نصدقش مين، نسمع لمين وما نسمعش لمين، اللي الصفات دي هتكون فيه ده ما نسمعلوش تماما. لا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، بيحلف كتير، بيعمل معاصي، بيمشي على طول بالكلام عن الناس، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. يعني فاحش الخلق، سيء الخلق، غليظ، ان كان ذا مال وبنين. طبعا هي الايات هنا يعني كانت بتتكلم عن حد يعني من المشركين، لكن زي ما قلنا دي صفات عامه ربنا سبحانه وتعالى بيحذرنا منها، ومن ان احنا نسمع للي هيكون عندهم الصفات دي. بعد كده بقى هنلاقي قصه جميله جدا يعني في الصوره، وهي قصة أصحاب الجنة. إزاي يعني القصة يعني هنحاول نشرحها سريعا. القصة يعني كان مجموعة من الناس كان عندهم أرض يعني أو جنينة، وكان والدهم بيطلع منها على طول للمساكين. إزاي إن هم يعني جه في دماغهم بس كده إن الحاجة دي بتاعتنا، طب إحنا بقى مش هنطلع منها. يعني هو كان والدهم توفاه الله مش موجود يعني، وقالوا خلاص إحنا إيه مش هنطلع منها للمساكين وهنروح ناخد الزرع كله لينا. فتعالوا كده نشوف ربنا وهو بيحكي لنا الآيات. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. يعني مجرد بس والله يا جماعة نية سيئة، مش بس عملوا الموضوع، لا ده لسه ما عملوهوش أصلا، ده هم نايمين، مجرد بس نية إن قالوا يا جماعة إحنا مش هندي حاجة للمساكين. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، يعني هم نايمين أصلا، الموضوع خلص والجنينة والحديقة دي راحت أصبحت رماد، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين، قاموا بقى الصبح عايزين بقى يروحوا ايه ينفذوا اللي هم كانوا بيقولوه، ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. يعني بياكدوا الكلام ورايحين بقى، مفيش مسكين النهارده هيجي وهياخد من الحاجه بتاعتنا، وغدوا على حرد قادرين، فلما راوها قالوا انا لضالون. اول ما شافوا الجنينه ما لقوش اصلا حاجه موجوده، قالوا انا لضالون، احنا جينا جنينه غلط، احنا جينا حديقه غلط، مستحيل الحديقه دي تكون بتاعتنا، قالوا انا لضالون بل نحن محرومون. عرفوا بقى ان ده عقاب من ربنا سبحانه وتعالى. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين، فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. ويعني كل في التفاسير يعني ان من رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان هم يعني ربنا رجع لهم الحديقه دي تاني، لان هم يعني رجعوا رجوع صادق الى الله وتابوا الى الله وعرفوا غلطهم، فربنا سبحانه وتعالى من رحمته يعني رجع لهم الحديقه او الجنينه بتاعتهم دي تاني. بس يعني معنى خطير جدا والله، ازاي الواحد اي حاجه بيطلعها واي حاجه بربنا سبحانه وتعالى بينعم عليه بيها ما يفتكرش ان هي بتاعته. انت مش بتطلع بمزاجك، انت بتطلع من حاجه انت مستخلف فيها، ربنا عز وجل هو اللي اعطاك، ربنا عز وجل هو اللي من عليك عشان تطلع، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي تفضل عليك وبعت لك اصلا الفقير عشان ياخد منك. اوعى اكون فاكر ان انا بعمل حاجه او انا بجيب حاجه او انا بودي حاجه، الله عز وجل هو الفاعل الوحيد في الكون، لا احد يفعل الا الله. بعد كده بقى هنلاقي كلام لحد نهايه الصوره، وبرضه هنلاقي كلام كتير جدا هنا في الجزء عن الصلاه، ازاي بقى يعني الناس اللي ما كانتش بتصلي والكافرين، كلام خطير جدا في اخر الصوره. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود ولا فلا يستطيعون. هيدعوا يوم القيامه الى السجود بس خلاص ظهره حجر، الظهر ما بقاش قادر يتني، مش قادر يصلي، مش قادر يسجد. خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله، طب ليه يا رب؟ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. كان لما سالم يتقال له صلي مش بيصلي، كان بيسمع عن ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا وحد يكلمه وحد يقول له ومش عاوز يصدق. يجي بقى يوم القيامه يتقال له طب جرب بقى كده تصلي او جرب تسجد لله، خلاص مش هينفع. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. لحد بقى يعني نهايه الايات: وان يكادوا الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين. بعد كده نلاقي معانا زي ما قلنا بقى، اتكلمنا اول حاجه عن ربنا عز وجل، بعد كده اتكلمنا عن الاخلاق، بعد كده بقى هنلاقي كلام عن يوم القيامه. ازاي يا جماعه ما ينفعش والله المسلم يكون عايش، يعني بعض المشايخ كان بيقول ما ينفعش يعدي عليا يوم من غير ما اسمع عن يوم القيامه او من غير ما اسمع عن الجنه والنار، سواء بقى اسمع درس، اسمع اوديو بسيط، اقرا ايه من القران، اقرا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما ينفعش. ده كان حال الصحابه. سيدنا حنظله لما كان بيتكلم عن حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنه والنار كان راي عين. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمهم عن الجنه والنار كانهم شايفينهم، شايفين الجنه وشايفين النار. فده حال الصحابه. احنا بقى بنقعد بالشهور ما نسمعش عن ربنا، نقعد عن الشهور بشهور ما بنسمعش عن الجنه والنار. فهنلاقي هنا الشوط ده في كذا صوره بتكلمنا عن المعنى ده. بدايتها الحاقه، ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه؟ ويعني سبحان الله في علم التجويد يعني المد هنا ست حركات: الحاقه، ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه. فبعض المشايخ يعني جزاه الله خير كان بيقول وكان يعني ربنا عايز، ربنا يريد ان هو يقول لنا يا جماعه اليوم ده طويل جدا، الحاقه يوم طويل جدا ثلاث مرات، اليوم ده احنا هنعمل فيه ايه؟ ازاي بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان في اليوم ده في ناس هيعدي عليها اليوم الطويل ده جدا كانهم ركعتين. دول المؤمنين الصالحين اللي كانوا بيتعبوا على طاعه ربنا عز وجل، اللي كانوا بيتعبوا عشان يبعدوا عن معصيه ربنا تبارك وتعالى. فمهم نفتكر الكلام ده واحنا بنقرا الصوره. هنلاقي بقى كلام عن كل الفئات يعني اللي كذبت ثمود وعاد، وربنا سبحانه وتعالى بيوصف الهلاك بتاعهم. بعد كده بقى كلام عن بدايه يوم القيامه: وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه، والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. هنتقسم بقى حال من الاثنين، ناس هتاخد كتابها بيمينها ويبقوا فرحانين فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه، كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. وعلى الناحيه الثانيه: واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، ولا الفلوس نفعتني ولا السلطه نفعتني. ويجي بقى الامر من ربنا سبحانه وتعالى: خذوه فغلوه. وفي بعض التفاسير يعني بيقال ان لما الامر ده بيجي من ربنا سبحانه وتعالى الشخص ده بيبتدره 70,000 ملك، 70,000 ملك جاي عاوز ينفذ امر ربنا عز وجل. موقف صعب جدا: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ليه يا رب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. نسأل الله عز وجل لا يأكله إلا الخاطئون. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية وأن يعيذنا ويجرنا من النار ومن عذاب النار. ونلاقي بقى بعد كده يعني سبحان الله آيات يعني من اعظم الايات اللي بترد على شبهات ان القران ده من عند النبي صلى الله عليه وسلم. نلاقي هنا يعني كلام شديد جدا من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو تقول علينا بعض الاقاويل. الكلام ده على مين؟ الكلام ده على النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا حاشاه صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول لو تقول علينا بعض الاقاويل، يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم زود او غير او نقص حاجه من القران، وطبعا حاشاه صلى الله عليه وسلم. احنا بس بنذكر بعض ازاي في شبهات كتيره جدا بنسمعها، ولو دخلنا القران هنلاقي ردودها. يعني ازاي واحد يجي يقول لي ان القران ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي جايبه من عنده، وانا ادخل جوه القران الاقي ربنا بيقول يعني زي كده تهديد للنبي صلى الله عليه وسلم ان القران ده رساله من ربنا ما ينفعش نزود فيها وما ينفعش ننقص منها. لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. ما حدش يقدر يمنع او يحجز عذاب ربنا سبحانه وتعالى. وانه لتذكره للمتقين لحد نهايه الايات وانه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بعد كده زي ما قلنا استكمال لكلام عن يوم القيامه سوره المعارج، سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنه. كلام بقى عن يوم القيامه، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسال حميم حميما. كلام عن بعد كده كلام عن النار، كلا انها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاعوى وجمع فاوعى. بعد كده كلام عن خلق الانسان وطبيعة الانسان، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا. اول ما يجيله شر ويجيله اي ابتلاء يجزع ويقنط ويبقى كده حاسس ان هو يعني قلبه مقبوض ومتضايق وحاسس كده مش حاسس خير يعني في قضاء ربنا عز وجل. واذا مسه الخير منوعا، اول بقى ما يجيله خير يقول ده بتاعي ودي حاجتي وينسى ربنا خالص. يعني يجي بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا بقى الصفات دي الا المصلين. المصلين مش كده، وقت الخير هو بيتذكر ربنا، ووقت الشر مش بيجزع ومش بيقنط، هو راضي بقضاء ربنا سبحانه وتعالى وموقن ان قضاء ربنا سبحانه وتعالى كله خير. ومش بس المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وزي ما كنا قلنا هنلاقي كلام كتير جدا برضو هنا في الشوط عن الصلاه، وسبحان الله هنا هنلاقي الايات ابتدت بالصلاه وختمت بالصلاه. على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. يعني الآيات ابتدت بالصلاة وختمت بالصلاة. أولئك في جنات مكرمون لحد نهاية الآيات. برضو الآية بتختم خاشعة، السورة بتختم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بعد كده بقى يعني احنا كده قلنا السورة الأولى بتتكلم عن ربنا عز وجل، قلنا السورة الثانية كلام عن الأخلاق، قلنا السورة الثالثة والسورة الرابعة كلام عن يوم القيامة وعن الجنة وعن النار، وقلنا كل دي معاني المسلم والمسلمة محتاجينهم في حياتهم وفي طريقهم لربنا عز وجل. بعد كده بقى يجي كلام بقى عن الدعوة، ازاي بقى انا اعرف بقى الكلام ده كله واقعد في البيت او اعرف الكلام ده كله واشيله لنفسي؟ لا طبعا، انا الكلام ده عشان ابقى على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل للعالمين. طب مين اللي هيكلم العالمين؟ مين اللي هيبلغ العالمين؟ يعني والله ربنا يعافينا، احنا دلوقتي اصلا منشغلين بدعوه المسلمين. يعني احنا لو قعدنا كده نفكر احنا بنعمل ايه في الدعوه، هنلاقي نفسنا تعبانين جدا في دعوه المسلمين، واحنا اصلا المطلوب منا اكبر من كده. احنا مطلوب مننا ان احنا ندعو غير المسلمين للاسلام، واحنا لسه يعني بنجيب اخرنا في دعوه المسلمين. فده يا جماعه دورنا كلنا، دورنا كلنا. يعني الكلام اللي جاي ده عن الدعوه ما حدش بقى يقول والله ده كلام المشايخ انا لسه بدري عليا، لا طبعا. وان هنشوف اصلا ان الدعوه دي انا المستفيد بيها والله قبل الناس. انا لما بكلم الناس عن ربنا انا اللي بتاثر، انا اللي ربنا قدره بيعظم في قلبي، انا اللي الطاعات قدرها بيعظم في حياتي، انا اللي المعاصي بجاهد نفسي اكبر عليها قبل ما اكلم اي حد. فالدعوه يا جماعه حاجه مهمه جدا في حياه كل واحد فينا، سواء للولاد او للبنات. وازاي يعني نشوف بقى سيدنا نوح المثال الاول معانا هنا ازاي بيكلم قومه ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. سيدنا نوح يا جماعه قعد يدعو قومه مش يوم ولا اتنين ولا اسبوع ولا شهر، احنا اللي بيروح يكلم صاحبه مره ولا مرتين بيعمل له بلوك اصلا او بيمسح رقمه، خلاص انا هقعد ازن عليك، ما انا كلمتك مرتين وما رضيتش تيجي، ما انا بعت لك الدرس 3 مرات وما رضيتش تسمع، هو انا ما وريش غيرك؟ احنا بنعمل كده. سيدنا نوح بيكلم قومه 950 سنه ومش بيكلمهم بقى بطريقه واحده. بص القران بيقول لنا ايه، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. يعني أنا كل ما أدعوهم بيبعدوا. سيدنا نوح بقى بيسكت؟ لا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم بيسدوا أذانهم واستغشوا ثيابهم، بيغطوا كده نفسهم بهدومهم اللي هم يعني مش عايزين يسمعوا، وأسروا واستكبروا استكبارا. والله يا جماعة، هو إحنا مين فينا كلم حد عن ربنا وحد عمل معاه كده أصلا؟ يعني إحنا لو إحنا بنقول يعني إن إحنا بن بن بن بن بن يعني في مشقة وفي تعب، هو مين أصلا فينا حصل معاه الكلام اللي إحنا بنقوله ده؟ طب سيدنا نوح سكت؟ لا، سيدنا نوح ما سكتش. واني كلما دعوتهم لتغفر لهم لحد الايه اللي قلناها واستكبروا واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. سيدنا نوح بقى بيقول لهم ايه؟ اتكلم عن ربنا، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا ويرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. وطبعا بقى نلاقي بقى كلام زي بقى بعد كده ربنا سبحانه وتعالى، يعني اما سيدنا نوح دعاه وقال له يعني ان القوم كذبوه، قال ربي قال رب قال نوح ربي انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خساره، لحد بقى نهايه الايات اما سيدنا نوح دعا يعني بقى على قومه انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. بعد كده نلاقي سورة الجن برضو شوط تاني في الدعوة، ويعني سبحان الله من المعاني الجميلة كان أحد المشايخ قالها، يعني قال يعني وكأن دي كانت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، إن هو يعني هو إحنا نشوف دلوقتي الصورة إن هو في مجموعة من الجن سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فحالهم اتغير، وكأن يعني دي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى. أنت ما تعرفش دعوتك هتروح لمين، يعني اللي هو بقى كان ساعتها المشركين يعني في أشد التكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش ادنى مشكله، الجن هيهتدوا بالقران. يعني يا جماعه الشاهد ايه؟ انت ما تشغلش بالك هو مين اللي اهتدى ومين اللي ما اهتداش. ماشي، لو انا في اسباب متاحه قدامي واقدر اتابعها واقدر اركز مع حد اركز، مش بنقول ان انا اشتغل وخلاص واهمل النتائج، بس انا ما علقش قلبي بالنتائج. انت ممكن تكون ثمره الواحد انت اصلا ما كلمتوش، يعني انا كلمت واحد التاني ده راح بعت حاجه لحد تالت، التالت ده اهتدى، فالتالت اصلا انت مش شايفه، ومش شايفه لحكمه من ربنا سبحانه وتعالى، لان انا ممكن اكون لو شفته هتغر، هحس بحاجه بقلبي، هحس بان انا عملت حاجه، فربنا من حكمته ما يورينيش النتيجه. فاحنا يا جماعه بنشتغل زي ما قلنا في طريق ربنا سبحانه وتعالى لله مش للنتيجه. ربنا سبحانه وتعالى ورانا النتيجه فبحكمه منه عز وجل، وما نتغرش وما نفتكرش ان احنا عملنا حاجه. ربنا ما ورالناش نتيجه برضه بحكمه منه، احنا ما نعرفش الهدايه جت لمين، ممكن اصلا الهدايه تيجي بعد ما الشخص ده يموت. دلوقتي كم حد ميت فيديوهاتهم وقراءاتهم للقران والدروس بتاعتهم دلوقتي مغرقه النت، وناس بتسمعهم وبتهتدي وحالهم بيتغير 180 درجه بسببهم، الناس دي اصلا ماتت خلاص بس اثر الدعوه بتاعتهم عشان كان فيها صدق واخلاص موجود لحد يوم القيامه. فسبحان الله، هنا قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا. القران غيرهم يا جماعه، قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به، الهدايه في القران، ولن نشرك بربنا احد. علاقتهم بربنا سبحانه وتعالى اتغيرت جدا، مش هيقدروا يشركوا بربنا عز وجل، وعرفوا بقى قدر ربنا وانه تعالى جد ربنا وعظمه ربنا سبحانه وتعالى، ما اتخذ صاحبه ولا ولد. هو ازاي في حد يقول كده عن ربنا؟ ازاي حد يقول ان ربنا تزوج؟ ازاي حد يقول ان ربنا سبحانه وتعالى ليه ولد؟ حاشاه سبحانه وتعالى. وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا. بصوا يا جماعه تحول 180 درجه، سفيهنا ده ابليس، يعني ابليس ده القائد بتاعهم، المدير بتاعهم، الريس بتاعهم، مره واحده خلاص هم عرفوا بقى، عرفوا الموضوع. وانه يقول سفيهنا على الله شططا، ده سفيه بيقول على ربنا سبحانه وتعالى كلام كذب، ازاي نصدقه؟ قلنا بقى طبعا يعني كلام بقى كتير جدا من هذا القبيل، او ان منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وان ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا، وان لما سمعنا الهدى امنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وان منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا، لحد نهاية الآيات. بعد كده بقى سبحان الله يعني تيجي بقى سورة المزمل، وكأنها كده يا جماعة يعني رسالة، ما ينفعش بقى اللي بيكلم الناس عن ربنا يبقى هو حاله ضعيف مع ربنا، انا محتاج ذات عشان اعرف اتكلم، محتاج عباد عشان اعرف اتكلم، محتاج حال ربنا سبحانه وتعالى يكون فعلا خط احمر في حياتي من عبادات وعلاقه بالله عشان ربنا سبحانه وتعالى يعيني ويثبتني ويجعل في مجهودي الاثر. هو زي ما قلنا الهدايه بايد مين؟ الهدايه من الله. فبقى انا عمال اكلم الناس وانا اصلا مقصر، عمال اتعب مع الناس وانا اصلا عندي مشكله، فانا محتاج بقى يكون ليا علاقه بالله. ومن اعظم العلاقات بقى القيام، كلام هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، زي يعني ما كنا قلنا المزمل والمدثر قيل يعني في التفاسير من الروايات يعني اللي ذكرت، لما سيدنا جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فذهب يعني الى اهله وقال زملوني زملوني دثروني دثروني، فهنا بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا. قيل يعني الوطء كانها كده الارض المسفلته او الارض الممهده، فكان يا جماعه قيام الليل او تلاوه القران بالليل بتمهد القلب، بتسفلت القلب انجاز التعبير. القلب ده مليان شبهات ومليان شهوات ومليان امراض قلوب ومليان ومليان ومليان، ايه اللي هيغسله؟ القران اللي هيغسله، القيام اللي هيغسله. وانت كده واقف بالليل بين يدي الله عز وجل وبتتلو القران، والقران ده بينزل على قلب الواحد، هي دي العلاقه بالله. الواحد منقطع الصبح بقى المشاغل والتعب والشغل ورايح وجاي، بالليل بقى انت منقطع لله. ولعل يعني من فضل ربنا عز وجل ان ربنا اذقنا حلاوه القيام وطعم القيام في رمضان بفضل الله، يعني بقى لنا كذا يوم مواظبين على القيام. تمام. لا طبعا عشان بس قال معنى ده ما يتفهمش يا جماعه، مش معنى عشان بس الناس ما تفهمش ايه، ان انا ما ينفعش ادعو الناس وانا لسه عندي ذنوب، ده لا، المعنى ده مش مقصود، وده يا جماعه مش هيحصل، ده اصلا مدخل شيطاني خطير جدا. لو انا فاكر ان انا لازم ابقى بقى ملك عشان اكلم الناس يبقى انا اصلا مش هكلم الناس، لان انا مش كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، فاحنا هنا عايزين الموازنه. ايه الموازنه دي؟ ما بقاش مستسهل، عشان انا في ممكن حد يقول ايه، ما انا بقى مش هينفع ابقاش ما بغلطش عشان اكلم الناس، فعمال اكلم الناس وانا اصلا ما براجعش حالي مع ربنا، ما بصلحش حالي مع ربنا، ما ببطلش ذنوب، مش بحافظ على الصلاه. لا طبعا ده مش مطلوب، وفي نفس الوقت مش مطلوب ان انا لو مقصر في حاجات ابقى موقف كلامي على الناس لحد ما اصلح الحاجات دي. انا هفضل لحد ما ربنا يتوفاني عمال اصلح في نفسي، عمال احسن في علاقتي بالله، فانا ببقى شغال هنا وشغال هنا. عشان بس المعنى ده خطير جدا، كتير من الناس مش راضي يكلم الناس عن ربنا، يقول وانا ازاي اكلم الناس عن ربنا ربنا وانا بذنب، ازاي اكلم الناس عن ربنا وانا مقصر. يا عم ما كلنا مقصرين، هو اصلا مين قال ان بيكلم الناس عن ربنا ده مش مقصر؟ افضل شيخ شفناه في حياتنا عنده مشاكل في حياته، عنده حاجات بيصلحها وهيفضل يصلحها لحد ما يموت. هي بس كل الفكره زي ما قلنا كده الموازنه، ما بقاش بستسهل، ما بقاش قافل الباب ده خالص لحد ما انا ابقى زي ما بنقول كده ملك، وده اصلا مش هيحصل، او عمال انا اكلم في الناس وناسي نفسي خالص. لا، ولا ده مطلوب ولا ده مطلوب. يا رب يعني تكون النقطة دي وضحت، عشان بس النقطة دي مهمة جدا. مش عايز بس اطول على حضراتكم، قلنا سورة المزمل بتتكلم عن الحال مع ربنا سبحانه وتعالى والقيام، وازاي بقى ان كل واحد فينا محتاج الحال ده عشان يقدر بقى زي ما هنيجي دلوقتي كده المدثر قم فأنذر. يعني وكأن بقى والآيات يعني اللي هنا ان لك في الآيات هنا إن لك في النهار سبحا طويلا، قيل يعني سواء النهار يعني سبحا طويلا في الدعوة إلى الله، يعني أنت بقى بالليل محتاج يكون لك حال مع ربنا عشان تصحى الصبح تروح تكلم الناس، أو قيل سبحا طويلا إن بقى عشان أنت بقى تصحى بقى تمشي في الشغل وتعدي بقى على مشاكل وحوارات وأزمات عشان تعرف تعيش الدنيا دي الصبح، محتاج زاد إيماني بالليل. أنت هتصحى إزاي في وسط كذب وفي وسط نميمة وفي وسط شتايم وفي وسط غض بصر وفي وسط وفي وسط وفي وسط وانت ما عندكش ذات ايماني يحصنك في وسط المشاكل دي وفي وسط الازمات دي؟ فسواء ان انا عشان اكمل في الدنيا محتاج ذات ايماني بالليل مع ربنا، او عشان اشتغل في الدعوه محتاج ذات ايماني بالليل مع ربنا. وسبحان الله ختام الايه، ختام السوره بياكد لنا المعنى ده، ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القران علم ان سيكون منكم. انتوا بقى هتبقوا ايه؟ مرضى، في ناس مرضى، واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله، في ناس بتشتغل، واخرون يقاتلون في سبيل الله، في ناس بتجاهد في سبيل الله. طب يا رب بقى خلاص ما نقراش قران، ما نصليش قيام، ثلاث اعذار جامدين اهم، ناس بتجاهد وناس بتشتغل عشان رزق الحلال وناس مرضى. لا، هتلاقي الايه بتقول لك ايه؟ فقرأوا ما تيسر منه، ما تسيبش القران، ما تسيبش القيام، ما ينفعش، هو ده الذات بتاعك، هو ده الحاجه اللي هتخليك تكمل. فقرأوا ما تيسر منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. بعد بقى كل ده عندنا مشاكل وعندنا ذنوب، طب نعمل ايه يا رب؟ واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. بعد كل ده بذنب، بعد كل ده محتاج استغفر عشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ويتوب عليا سبحانه وتعالى. بعد كده نلاقي سورة بقى المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. وزي ما قلنا سبحان الله يعني كذا سورة في الدعوة جه في وسطهم سورة أعمال، يعني سورة نوح قلنا دعوة، وسورة الجن قلنا دعوة، وسورة المدثر دعوة، جت في نصهم سورة المزمل. وكأن يا جماعة زي ما قلنا الدعوة محتاج أصلا أنا يكون ليا حال مع الله. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. طهر نفسك من كل الخبائث سواء الداخلية أو الخارجية، ولا تمنن تستكثر، أوعى تستكثر على ربنا سبحانه وتعالى. ده أنا بصلي، ده أنا بصوم، ده أنا بغض بصري، ده أنا بنفق، ده أنا بسمع دروس، ده أنا كذا، ده أنا كذا. ما تشوفوا الناس بتعمل إيه، شوفوا البنات بتلبس إيه، ده أنا بقيت شيخ. ما فيش يا جماعة الكلام ده، ولا تمنن تستكثر. والله كل حاجة بعملها بفضل من ربنا، مواظبتي على الصلاة بفضل من ربنا، لبسي للبس الواسع والحجاب الشرعي والنقاب بفضل من ربنا، ان انا ما بقاش بسمع اغاني وبسمع قران وليا حال مع القران بفضل من ربنا، ان انا يكون ليا صحبه صالحه بتذكرني بربنا وبنسمع عن ربنا وبنحفظ قران مع بعض، كل ده فضل. ولا تمنن تستكثر، ما نستكثرش حاجه عن ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده كلام تاني عن يوم القيامه، ولربك فاصبر. طبعا بقى كل ده محتاج صبر. فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا، كلام برضو عن احد المشركين، طبعا يعني ان هو سمع يعني القران وفي الاخر برضو اشرك بسبب الصحبه السيئه. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا عنيدا سارهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر. بعد بقى ما سمع القران وحس باثره بعد كده بقى عمل ايه؟ ثم ادبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، كلام عن النار. بعد كده هنلاقي برضو زي ما قلنا كلام عن الصلاة، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أول حاجة وكأن يا جماعة والله السؤال هو أنتوا إزاي دخلتوا النار؟ يعني كل العطاءات من ربنا دي والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء وربنا يغفر الذنوب وإن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل وصيام رمضان ويوم يغفر سنة فاتت وسنة جاية وليلة قدر خير من 1000 شهر، كل ده وفي ناس هتدخل النار، فما سلككم في سقر؟ انتوا دخلتوا هنا ازاي؟ أول حاجة قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، لحد نهاية الآيات كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بعد كده كلام نرجع تاني عن كلام عن يوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، كلام عن قدرة ربنا سبحانه وتعالى، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه، لحد بقى نهاية الآيات بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، حال بقى الناس يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراق، حال بقى طلوع الروح، نسأل الله العافية. يعني لو حد يعني كان موجود وفي حد كان جنبه بيتوفاه الله هيكون مستشعر المعاني دي جدا وحاسس بالآيات دي جدا. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بعد كده تيجي بقى صورة الإنسان، بتكلمنا بقى وكأن يعني يا جماعة الصورة دي بتبين لنا بقى رحلة الإنسان من أول خلقه لحد ما يموت ولحد يوم القيامة، ونشوف هيبقى فريقين الجنة والنار ومصير الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الإنسان ده كان فين؟ أي واحد بيسمعنا دلوقتي عنده 30 سنة، من 31 سنة كنت فين؟ البنت اللي بتسمعنا اللي عندها 25 سنة، من 27 سنة كنت فين؟ ما كناش موجودين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الإنسان اللي بيتكبر وبيقول أنت مش عارف أنت بتكلم مين، ومستكبر يصلي ومستكبر يطيع ربنا عز وجل، هل الآية دي محتاج يسمعها؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنت كنت مين أصلا؟ أنت ما كنتش موجود. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه، الإنسان ده مخلوق عشان يبتلى، فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل، الطريق موجود، إما شاكرا وإما كفورا، وأنا اللي بختار. ربنا سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كل واحد فينا بقى بيشتغل، هشتغل على أي طريق فيهم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. زي ما قلنا بقى حال بقى الفريق الثاني، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. سبحان الله بقى هنا الآيات البسيطة يعني كانت على أهل النار، والآيات الكتيرة كانت عن أهل الجنة. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وبرضه يعني سبحان الله كان من السنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بسورة الإنسان في فجر يوم الجمعة. فجر يوم الجمعة يعني من السنة فجر يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بسورة الإنسان وسورة السجدة. وكأن يعني الآيات دي الواحد برضه محتاج يعديها على قلبه كل أسبوع على الأقل مرة. كلام عن الجنة، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. بيعملوا ايه بقى؟ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كتير جدا نلاقي ناس بتعمل خير وعشان الناس مثلا ما شكرتوش او ما حسش بالجزاء ده يبتدي بقى يبعد عن الطريق ويقول وانا بعمل كده ليه؟ انت بتعمل كده عشان ربنا، وانا بعمل كده عشان ربنا، ما بنعملش كده عشان الناس، انا مش مستني حاجه من حد. سبحان الله هنا ربنا بيقول لنا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. جزاء ده الشكر بالعمل، والشكور الشكر بالقول. يعني سواء ان انت رديت لي العمل ده مش عاوز، سواء ان انت حتى رديته لي بالقول برضو مش عاوز. وطبعا ده مش معناها بقى ان انا ابقى كده، لا طبعا، هو الافضل من لم يشكر الناس لم يشكر الله. بس انا بتكلم عشان اللي بيعمل خير او بيعمل حاجه وما بيحسش بشكر الناس او الناس ما بتقدملوش حاجه ما يرجعش عن الطريق. ابتكر الايه دي، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. انا خايف جدا من يوم القيامه، خايف من يوم ده، فالخير اللي بعمله ده عايز ان اليوم ده الخير ده هو اللي ينجيني. وبص هنا وصف اليوم، يوما عبوسا قمطريرا. سبحان الله بقى عشان كانوا صادقين فوقاهم الله شر ذلك اليوم. ربنا وقاهم شر ذلك اليوم باللي هم عملوه، ولقاهم نضره وسرورا. طبعا بقى نهايه الايات، طبعا الايات كلها بتتكلم عن الجنه ونعيم الجنه. ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. في حد تقريبا بيسأل قمطريرة يعني شديد العبوس أو شديد العبوس، يعني كأن حد يعني إنجاز التعبير كده حد مقشر أو بيعبس أو حاجة جاية من العبوس أو العبوس. فيوم شديد جدا، يوم غليظ جدا. وسبحان الله الوصفين نفس المعنى، قريبين من المعنى، يوما عبوسا قمطريرا. نهايه بقى الايات زي ما قلنا، الايات كلها بتتكلم عن الجنه لحد وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما. انا والله بعتذر جدا، عارف ان احنا ماشيين بسرعه يعني، بس يعني الواحد قدر المستطاع كان نفسي نعدي على الصور كلها، فبعتذر ان احنا يعني ماشيين بسرعه. كل واحد بقى فينا يحاول النهارده في الصلاه او في اي وقت بقى بعد كده يعدي بقى على الصور والمعاني دي بما يفتح الله له يعني. اخر حاجه هنختم بيها باذن الله سوره المرسلات. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم بقى عن الملائكه، وطبعا بقى بتحتمل اكتر من معنى يعني، والمرسلات عرفه، فالعاصفات عصفه، والناشرات نشره، كل يعني ممكن تكون الملائكه وممكن تكون السحب اللي ربنا سبحانه وتعالى بينشرها يعني في الدنيا او في السماء. فالفارقات فرقه، الملائكه او نزول الوحي اللي ربنا سبحانه وتعالى يفرق به بين الحق والباطل. فالملقيات ذكرى، الذكر او القران او الايات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرسلها للناس عن طريق الانبياء عشان تكون نذير ليهم وما يكونش للناس حجه على الله عذرا او نذرا. طبعا الايه اللي تكررت كتير جدا هنا بقى في الايه، ويل يومئذ للمكذبين. كلام الاول عن برضو يوم القيامه، اذا السماء فرجت واذا الجبال نصفت واذا الرسل اقتت، لاي يوم اجلت؟ ليوم الفصل. وما ادراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. كلام بقى كتير جدا عن المكذبين وعن المشركين، وده برضو سبحان الله من الحاجات اللي المؤمن او المسلم محتاجها في حياته. ازاي الواحد يكون عارف ان في يوم قيامه، وعارف ان في عدل، وعارف ان الناس هتتحاسب، وعارف ان في فئه في الجنه وفئه في النار. فاحنا برضو محتاجين الكلام ده زي ما قلنا. الايه كتير جدا، ويل يومئذ للمكذبين. كلام بقى عن ربنا سبحانه وتعالى، الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. بعد كده برضو عن كلام بقى عن اللي هيحصل للمشركين او المكذبين يوم القيامه، انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا الى ظل فيه ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، لحد نهاية الآيات. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين. ونرجع تاني نفتكر حال الفريقين في الآخرة، إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. تعبتوا وصبرتوا وجهدتوا في الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى هيكافئنا على اللي احنا عملناه. نلاقي بقى إن كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين، في الدنيا بقى اللي بيعملوا اللي هم عايزينه ده، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. هتعملوا اللي انتوا عايزينه في الدنيا، الدنيا دي ولا حاجة، الدنيا دي قليلة، إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. بعتذر والله جدا يعني عن الإطالة، جزاكم الله خيرا. الجزء يعني مليء يعني بالآيات والمواعظ والمواقف، حاولنا بس نعدي على معظمها أو كلها بشكل سريع. طبعا يعني التذكرة يا جماعة النهاردة آخر الليالي الوترية، النهاردة آخر الليالي الوترية، فمحتاجين إن إحنا يعني نجتهد، لعل ربنا سبحانه وتعالى يعتق رقابنا من النار، لعل ربنا سبحانه وتعالى يبلغنا ليلة القدر خير من ألف شهر. ومن فضائل ليلة القدر يعني ربنا سبحانه وتعالى بيكتب فيها أقدار العباد للعام القادم، فلعل اللي يشتغل ويتعب فيها ربنا يقدر له خير في أمر الدنيا وأمر الآخرة لحد رمضان القادم. فازاي يا جماعه والله ما نضيعش الوقت ده، ونجتهد طبعا في الليالي الباقيه، يعني مش عايزين نكون بنشتغل مع ربنا سبحانه وتعالى بالقطعه، انا هشتغل في العشره الاواخر في الوتر بس، طب اشتغل في 27 بس، لا، احنا نتعب قدر المستطاع، يمكن والله يعني الواحد ركعتين بس ربنا يقبلهم، الواحد مش عايز حاجه تانية من الدنيا. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.